أفكار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواع والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في لقائنا أسرار الأذكار. نقف في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى في التعرف على مجالس الذكر وفضلها والحرص على حضورها وأن نكون من أهلها. لمجالس الذكر فضل عظيم يغفل عنه الكثيرون وينتبه إليه القليلون، ونعني بمجالس الذكر هنا المجالس الربانية، المجالس الملتزمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تلك التي يشطح فيها وينطح فلسنا من أهل الشطح ولسنا من أهل النطح، بل نحن من أهل الهداية، بل نحن من أهل التسنن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست أعني بمجالس الذكر التي أدعو الناس إلى أن يكونوا من أهلها، تلك المجالس التي شاهدنا بعض الفيديوهات التي بثت من حولها في بعض المساجد، يجلس الناس صفين ومعهم صاجات والشيخ يطبل وهم يشخللون ويقولون حي الله مدد، الكلام الفاضي اللي بيحصل ده في المسجد قاعدين، والبعض الآخر واقفين صفين ويسقفهم ورايحين جايين طالعين نازلين. هذا لا يسمى بمجالس ذكر، بل تلك مجالس خبط، بل تلك مجالس شطح ونطح، لا تسمى ذكرا بحال من الأحوال. هدانا الله عز وجل وهدى من يفعلها. إنما مجالس الذكر الذين يجلسون يتعلمون القرآن الكريم، كتلك المجالس التي تعقد بعد صلاة الفجر في كثير من المساجد، يصححون التلاوة وتفهمون معانيها، كتلك المجالس التي يتعلم فيها القرآن الكريم في دور تحفيظ القرآن الكريم، كمجالس العلم التي يحضرها العلماء ويلتف الناس من حولهم تعلم الحلال والحرام، كقوم يجلسون في المسجد خاصة مثلا في رمضان، ترى واحد يجلس هنا واحد يجلس هنا واحد يجلس هنا، وهذا يسبح وهذا يقرأ القرآن وهذا يدعو وهذا يفعل كذا، هذا المجلس يطلق عليه مجلس ذكر. تلك المجالس التي ورد الفضل فيها وورد في فضل أهلها، لو عرفنا فضل هذه المجالس لحرصنا على أن نكون من أهلها ونخصص أوقاتا لها، بعد الفجر، بعد العصر، بعد العشاء، بعد المغرب، حسب أعمالنا، كل يناسب يعني يوفق أحواله مع ما يناسب تلك المجالس ولا يحرم نفسه من فضلها. من أشهر الأحاديث التي وردت في مجالس الذكر حديث الملائكة السيارة. وقبل أن أذكر الحديث أذكر آية في كتاب الله عز وجل تحرض على الجلوس مع الذاكرين ومخالطتهم بجميع أنواع الذكر التي ذكرنا صفتها قبل قليل. قال الله تعالى في سورة الكهف مخاطبا النبي الأنور صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك، اصبر نفسك، احبس نفسك، الزم هذا المجلس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي هلاكا. يعني اجلس مع الذاكرين. كتير من الناس يبقى مجلس العلم شغال وفيه قال الله، قال رسول الله، ووحدوا الله، واذكروا الله، ويتعلمون الحلال والحرام، وإذا بالناس ينصرفون عنه ويذهب ليجلس على المقهى أو يجلس على الشاطئ أو يجلس مع الناس يتسامرون ويضحكون. طب يقعد حتى على الأقل في مجلس الذكر ده ساعة ولا ساعة ونص، وبعد كده روح اقعد في أي مكان تاني، على الأقل الذكر هيحصنك، وإن جاب نتيجة مجلس الذكر وأثر في قلبك ربنا هيحميك من مجالس السوء. اسمع للثواب العظيم اللي يسمعه ما يفرطش أبدا في مجالس الذكر، يا رب نكون من أهل فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، بيدوروا عليهم ويفتشوا عنهم، ملائكة مخصوصين كتيبة الذكر الملائكية تنزل في أي مكان تدور بوسائلها اللي ربنا اختصهم بيها يشوفوا الذاكرين أين هم فيعملون معهم ماذا إلا حنسمعوا. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. يعني مثلا لو هم جم عندنا هنا كده في قناة الرحمة وقاعدين في مجلس علم أو قاعدين في حلقة والناس بتسمع لنا, يوم الملائكة تقول إيه تعالوا اللي رايحين مثلا عند في 6 أكتوبر في أحيائها واللي رايحين عند المعادي واللي رايحين عند الزمالك واللي مش عارف إيه, يقوم منادين على البعض بالوسائل الاتصالات اللي ربنا ملكهم إياها تنادوا إنها هنا مجلسا في الرحمة تعالوا, فتلتف الملائكة التي تبحث. يعني مثلا يجوا مدينة الإنتاج الإعلامي يدوروا في القنوات كلها, القنوات اللي فيها ذكر لله عز وجل وعلم, يلفوا يلفوا يلاقوا هنا رأس وهنا ضنس وهنا هلس وهنا فجور وهنا عربدة وهنا قنوات إشاعات ونفاق وهنا وهنا, لحد ما يلاقوا قناة الرحمة مثلا على سبيل المثال. تعالوا تعالوا قناة الرحمة فيها الناس اللي بتذكر ربنا, يقوموا ملتفين حوالين مننا ويعملوا اللي احنا هنسمعه دلوقتي, يا رب نكون كذلك. هلموا إلى حاجتكم, لقينا الذاكرين في قناة الرحمة على سبيل المثال في وسط مدينة فيها ألوف القنوات اللي بتكذب وتعلم الفسق والفجور, ربنا يهدي الكل. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا, يطلعوا واحد ملك فوق ملك فوق فوق ملك فوق ملك لحد ما يوصلوا للسماء. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي, فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك, يمجدونك أي يعظمونك. قال هل رأوني, الذين يشتغلون بالتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد معناها أنهم رأوا الذي يسبحون, رأوا الذي يكبرون, رأوا الذي يعظمون, هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. يقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. كانوا يشتغلوا أكثر من كده, بدل المجلس ده ما يبقى ساعة يبقى 10 ساعات يبقى 20 ساعة لو رأوك. قال فماذا يسألون؟ أكيد هم يثنون علي ويحمدونني, عايزين حاجة من ورا كده. ما هو انت لما تحب تطلب حاجة بتقدم بتفرش كده قدام الكلام بتاعك وقدام الطلب. فماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة. يقول وهل رأوها, اللي بيطلب حاجة يبقى عارف ايه اللي بيطلبه, شافوا الجنة؟ يقولون لا والله يا رب ما رأوها. يقول كيف لو رأوها, لو دخلوا فيها وشافوا النعيم اللي فيها. يقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ما يناموش, كانوا يفضلوا يا اللهم أسألك الجنة اللهم بعدد أنفسهم. ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. قال فمما يتعوذون, خايفين من إيه وطلبين الحماية والنجاة من إيه؟ قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها, اللي طالب الحماية من حاجة عارف إن هي ضارة ضرر شديد فبيطلب الحماية منها, شافوا النار وعذابها قد إيه؟ يقولون لا والله ما رأوها. يقول كيف لو رأوها, لو رأوا ما في النار من العذاب, اللي هو أقل واحد لو اتغمس غمسة في النار, وكم من أنعم أهل الدنيا يقولوا له عمرك شفت نعيم, يقول عمري ما شفت نعيم. أنعم أهل الدنيا اللي كان عايش في رفاهية ما فيش حد زيه, من الفجار يجيبوا يقوموا غمسينه غمسة في النار كده ويطلعوا, يقولوا شفت نعيم في حياتك قبل كده؟ يقول عمري ما شفت, مجرد غمسة في النار كده طلعوه بس ودخلوه كده. الله يقول ما شفتش, إما الله وشافوا النار هيعملوا إيه؟ قالوا لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. كانوا يفضلوا طول حياتهم يقول اللهم نعوذ بك من النار اللهم نعوذ بك من النار, ما رأيت مثل النار نام هاربها. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. شايف مجلس الذكر دايما لما تكون مع مجلس ذكر ربنا يغفر لك. طيب في واحد قاعد كان معدي كده وكان عايز واحد جوه فقعد فاتحرج استحيا قعد يستنى لحد الدرس ما يخلص ويشوف المصلحة معاه, أو واحد كان معدي فلقى الشيخ عينه جت في عينه فراح قاعد استحياء من الشيخ عشان ما يقولش عليه شافني بقول الدرس ومشي, راح قاعد مضطر أو لحاجة ما هوش جاي أصلا للدرس أو لمجلس العلم أو لمجلس الذكر, ده قاعد عشان مصلحة معينة مستنيها. فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم, ده مش جاي مخصوص للدرس لمجلس الذكر, إنما جاء لحاجة, ليه طلب خاص وقعد استحياء. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم, هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم, ما أسعد الذاكرين في مجالس الذكر. إذا كان اللي قاعد معهم ربنا لا يشقيه فما بالك بالذين جلسوا وجاءوا وقد عزموا وأرادوا ونووا. في رواية أخرى الحديث ده بيقول إن لله ملائكة سيارة فضلا, فضلا يعني ملائكة متخصصين للذكر, لأن في ملائكة الملائكة أنواع, دول فقط ملائكة الذكر. يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا لما المجلس انتهي عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يا ربنا، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قال لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ طيب. قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. حلو النص ده. قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يعني لو عندك كرب أو هم أو حاجة ملحة، شوف لك درس علم أو مجلس ذكر أو مجلس قرآن، روح فيه وبعد الشيخ ما بيخلص بيدعي قل آمين، غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. ده مش من أهل الذكر ولا أهل العلم، ده قعد استحياء ولا كان عايز مصلحة ولا بتاع. فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يبقى مجالس الذكر أهلها أهل البركة، أينما حلوا بارك الله فيهم وفي من حولهم وجعلني مباركا أينما كنت. ولذلك ينبغي أن احنا ناخد عيالنا دروس العلم، وناخد عيالنا المساجد ونقعدهم معنا وقدام كمان، ما يبقاش ورا الإمام لأن وراه أولو الأحلام والنهى. من حق ابنك يكون معك في الصف الأولاني، وقلنا الكلام ده في 5 حلقات في قناة الرحمة المباركة. أبناؤنا والمساجد وموجودة على الموقع، شوفوها. وكان النعمان بن بشير وهو أقل من 7 سنين بيقعد عند المنبر جنب عمر بن الخطاب، وحفظ أكتر من 100 حديث رواهم لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل ابنك لما يشوف مجالس الذكر ويحضر معك مجلس قرآن ومجلس علم، ربنا سبحانه وتعالى لا يشقيه أبدا. فاللهم بارك لنا في أولادنا واجعلهم من أهل مجالس الذكر، ولا تشقنا ولا تشقيهم في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع.